وهذا يقول يسأل سؤال عن رجل كان يدافع عن بعض أهل الأهواء ثم تاب، يقول كيف هل نقربه وكيف نعلم أنه تاب؟ نقول نعلم أنه تاب بمراقبته، متابعته، حينما يكون بيننا فإن أخباره ستصل إلينا، فإن كان صادقا فإنه سيظهر، وإن كان غير ذلك فإنه سيظهر. فإذا ثبتت توبته وصدقه حينئذ أهل السنة يقربونه ويدنونه، وأما إذا تبين غير ذلك فإن الواجب عليهم أن يحذروه، والحمد لله إذ لم يركنوا إليه من أول وهلته.